في السؤال الثاني عن كوجيف. كوجيف هذا هو تقريبا نقول أشهر مفسر للفلسفة الهيجيلية في القرن العشرين. كوجيف هو أشهر شارح للفلسفة الهيجيلية في القرن العشرين، بمعنى أنه هيجيلي. علاقته بالمحافظين الجدد، بتيار المحافظين الجدد، من مقصود به؟ في الحقيقة أن المحافظين الجدد هؤلاء الذين يتحكمون في السياسة الأمريكية بشكل خاص ويؤثرون في غيرها من السياسات الأخرى عبر أمريكا، هم يحملون فكرا هيجيليا، يحملون فكرا هيجيليا. ظهر في التسعينات فوكوياما ذلك الأمريكي الياباني المتأثر شديد التأثر بهيجل، وقدم النظرية الهيجيلية القائلة بنهاية التاريخ. والمقصود بنهاية التاريخ هو أن النموذج البشري في تطوره كان يبحث عن لحظة الاستواء في نمط سياسي واقتصادي وثقافي، فجرب مختلف المسارات، فاستوى الأمر في إبداع ما يسمى بالليبرالية الرأسمالية. هذا الجزء الأول من الكلام. الجزء الثاني أنه لا قدرة على البشرية لكي تبدع نمطا آخر. لاحظوا العقم، العقم الفكر، كيف لشخص أن يحكم على تاريخ مغيب في علم الغيب ويجزم بأن البشرية لن تبدع أفضل مما أبدعته الآن. والنموذج الآن هو النموذج الرأسمالي، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية وتوابعها في أوروبا، وأن الصراع الذي سيكون هو صراع امتداد هذا النموذج. وبالتالي سيتحدث هينتينغتون زميله عن عملية الصراع كيف ستحدث، أي أن هذه الامتداد للنموذج نهاية التاريخ سيصطدم بعوائق ثقافية، مما سيؤدي إلى صدام الثقافات وصراع الثقافات. ثم سينجح النموذج وسيستوي نهاية التاريخ. المحافظون الجدد مع الهيجيلية، فعلا أن هيجيلي كان له استعلاء على الثقافات الأخرى وكان هو داعي المركزية الأوروبية، في عمقهم يعبرون عن نظرية يتناقضون معها، هي نظرية الديمقراطية والتعددية. هم يقولون بنهاية التاريخ ونموذج ونمط أحادي، وفي ذات الوقت يقولون بالتعددية. ولكن أكثر ما يفضحهم هو كتاب ثاني، وإن كان هذه هي محاضرة حتى لا نطول فيها، كتاب ثاني لسامويل هينتينغتون، يفضح فعلا زيف العقلية التعددية التي يزعمها في تعددية الثقافات وفق النموذج الديمقراطي. كتب كتاب عنوانه هو وآغ، من نحن، هو وآغ، من نحن، يتحدث بهذا السؤال داخل أمريكا. ماذا في الكتاب؟ الكتاب كله صراع ضد أسطنة أمريكا. تعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية جنوبها إسباني بلغته بتقاليده بثقافته، فكتب كتابا لا يرى في أمريكا أمريكيا إلا الأمريكي المؤصل الإنجليزي، وأن الإسبان دخلاء، وأن لكي نحفظ النقاء الأمريكي ينبغي أن نقاوم أسطنة أمريكا، أي تحويل أمريكا إسبانيا، مع أنهم شركاء له في الوطن، بل في نصف الوطن وفي تاريخ الوطن، ورغم ذلك ضاق بهم ضرعا حتى داخل أمريكا. فكيف تريد له هذا الفقيه، فقيه الحضارة، أن لا يتحول إلى ثور يصدم الحضارات الأخرى وهو لا يحتمل أن يكون له اختلاف ولو لغوي دقيق داخل بلده؟ شكرا دكتور. شكرا. نأخذ تمديد شوي. جزاك الله خير. أيها الأحبة، طبعا وزعنا عليكم استبانات ستفيدنا يعني في تقييم الدورة وكذا، فنرجو الاهتمام بها. أيضا إضافة جواب على سؤال كذا في الهامش، إنه شلون يعني تعرفت على الدورة، يعني كيف من خلال تويتر ولا يعني رسالة إلكترونية وكذا؟ طيب، هذه الفترة أصلا لم تكن يعني فترة أسئلة، لذلك نعتذر، بعض الأخوات عندهم أسئلة يعني أسئلتهم لا شك مقدرة ومحترمة، لكن سنأجلها بعد الصلاة. بقي آخر سؤال فقط نأخذه ونرجو من الدكتور جواب سريع. شكر الله لكم هذا الطرح القيم. وسؤالاتي تبدأ دكتور بارك الله فيك بما له صلة بالسؤال الماضي، علاقة الفكر باللغة، وذكرتم أن فيها اتصال. ذكرتم أن من الأقوال في علاقة الفكر باللغة أن هناك من قال بالاتصال ومن قال بالانفصال. نعم. وجدت أن ابن حزم رحمه الله وابن تيمية قالوا بالاتصال، وهو بلا شك لا يقولون بتأليه اللغة، لكن كيف نفرق بين هذا القول الذي نحى هذا المنحى والأقوال التي هي في الفلسفة الغربية تؤله اللغة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، المبادئ الأولية والغريزة العقلية، إذا كان مختلفان فما الفرق بينهما؟ يعني ما علاقة المبادئ الأولية أو قوانين الفكر الأساسية بالغريزة العقلية، أم هما شيئان يعني متطابقان؟ آخر سؤال له علاقة بمحمد باقر الصدر، ذكرتموني بفلسفته في أنه لم يرضى الفلسفة العقلية ولا الفلسفة التجريبية، وأتى بفلسفة جديدة وهي المبدأ الذاتي، ولكن يعني لنا عموما يعني في قراءة هذه الفلسفة غموض، فهل وضحتم هذه الاختيار الذي اختاره محمد باقر الصدر في الفلسفة الذاتية أو المبدأ الذاتي؟ لو ختمتم بإرشاد بعض الأخوة المقدمين على الفلسفة بترشيد بعض المعاناة التي عاناها الفلاسفة الكبار في هذا التفلسف، حتى يكون فيه نوع يعني فقه للاندفاع إلى هذا المجال الواسع. شكر الله لكم. طبعا السؤال الأخير هذا مهم جدا، لذلك دكتور تأجله بعد الصلاة إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا ألفت النظر فقط بخصوص الشهادات، هي جاهزة لأن الفترة الأخيرة لم تكون يعني ملزمة، فمن أراد أن يأخذها بعد إجابة الدكتور فليتفضل. تفضل دكتور. نجيب السؤال. طيب، بالنسبة لعلاقة الفكر باللغة، علاقة الفكر باللغة أشار الشيخ الكريم إلى ابن حزم وابن تيمية في مسألة اتصال الفكر باللغة، وربما في إشارته يعني توكيد على أن عملية الاتصال الفكر باللغة، وهذا واضح أنها في الفكر الإسلامي لا تصل إلى مسألة التي وصلت إليها فلسفة اللغة المعاصرة التي تقول بحتمية الشرط اللغوي للفكر، إلى درجة يقول أندري مارتيني أن لغة قوم تشرط رؤيتهم إلى العالم، تحدد رؤيتهم إلى العالم، هناك تحكم للغة في طريقة التفكير. طيب، داخل تراثنا الإسلامي سواء عند ابن حزم أو ابن تيمية هناك إشارات أخرى أيضا وردت، أعطيها لكم بعناوينها. في كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي محاورة مهمة جدا في مسألة اللغة والفكر بين، يحكي لنا أبو حيان التوحيدي رحمه الله، يحكي لنا حوارا جرى ما بين عالم لغوي الذي هو الصرافي أبو سعيد، وما بين متى المنطقي، يونس بن متى المنطقي. طبعا حلا ندخل في تفاصيل هذا الحوار، ولكن جوهر هذا الحوار ما هو؟ هو أن الصرافي يقول إن منطق اليونان هو نحو اليونان، هو نحو اللغة اليونانية، وأنت عندما تدعو إلى المنطق في المجال الإسلامي فكأنك تدعو إلى أن نفكر باللغة اليونانية في اللغة العربية، أي تدعو إلى أن يتحكم المنطق الذي هو سليل نحو خاص. وحوار جميل فيه نوع من المناكفة ونوع من المناقضة بينهما، إلى درجة عندما سأل السيرافي أبا يونس بن متى سؤالا بعلامة استفهام ألا تقول كذا، فقال الآخر نعم، فقال له السيرافي أخطأت في هذا المقام، ينبغي أن تقول بلى، لكي يظهره بأنه له ضعف في اللغة يعني. كان رد السرافي عفوا رد متى بن يونس بأن المنطق الأرستي وإن كان منطق شخص من يونان فإنه لا يسير وفق النمط اللغوي اليوناني، إنما هو يتحدث في المعقولات، والمعقولات واحدة، المعقولات واحدة، فهو قانون للعقل وليس لغة للعقل. الغريب في الأمر أن الدراسات المنطقية المعاصرة عادت إلى القول بأن منطق أرسطو في أسسه في شبكته المفاهيمية كلها تعبير عن اللغة اليونانية. هناك دراسة معاصرة لابن فينس يتحدث فيها عن مقولات المنطق بوصفها لغة. بل غريب أيضا أن حتى المنطق الرياضي مع برتراند راسل عندما أشار إلى الثوابت المنطقية، هنا حتى أختصر أدخل به إلى مبادئ الفكر والغريزة التي تفضلت بها في السؤال الثاني، أنه عندما تحدث عن عن عن عن, عن, عن القوانين المنطق قال إنها قوانين لغوية. بقي السؤال، هل مبادئ العقل، سؤالك وقت المبادئ الفكر التي يتحدث عنها المنطق هو الغريزة العقلية، هو ما نقول بالغريزة؟ هذا السؤال يعني انقسم في الجواب عليه الفلاسفة والمفكرون والمناطق، لأنه يتعلق الآن بتحديد ماهية العقل، بتحديد ماهية العقل ما هي. هذه المبادئ في زمن ما قبل القرن التاسع عشر كان هناك نوع من الثقة بكونها هي مبادئ العقل الضرورية والفطرية. تلاحظون أن حتى كتاباتنا الآن، الكتابات الفلسفية العربية الإسلامية، عندما تتحدث عن العلم الضروري والعلم الحصولي، وأن المبادئ ضرورية وبديهية وكذا وكذا. هذه المبادئ هل هي تساوي غريزة العقل؟ لما تقدم العلم قليلا نجد مثلا هيجل في منطق التناقض قد ضرب مفهوم التناقض. عندما تطور الأمر في بعض مجالات العلوم خاصة في المستوى المجهري وما تحت الدري، تبين بأن هذه القوانين لا تستطيع أن تمسك هذا المجال الإدراكي، فظهر منطق آخر وأنتهي إليه حتى لا أدخل في التفاصيل. مع برتراند راسل قلت لكم بأنه يتحدث عن أن مبادئ الفكر ليست ثلاثة حسب أرسطو، بل مبادئ الفكر 13 هي ما سماها بالثوابت المنطقية، بمعنى أن اللغة المنطقية كلها تدور على 13 ثابتا، سنراها في غدا إن شاء الله بتفصيل. لكن نقول، نضيف ونقول، هل هذه هي ماهية العقل؟ أيضا برتراند راسل نفسه يطرح السؤال ولا يجيب، بل يقول بأن العقل هو اكتسبها وليست ضرورية فيه. الآن البحث الفلسفي والمنطقي لا يتجرأ على القول بجزم ويقدم لك على طبق من واضح وجاهز طبخة جاهزة تقول لك ماهية العقل هي كذا وكذا وكذا، وإن كان العقل لا يرتاح لمثل هذا الكلام. العقل يحب أن تقول له من القطع والجزم مبادئه كذا وكذا وكذا وفكر وفق نسقها، لكن العلم لا يسمح لنا بهذا القطع والجزم. وفي هذا نقول للعقل لا زال لك تعب في البحث من أجل أن تصل إلى نفسك. شكرا، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. نبدأ الآن سطرة المداخلات والأسئلة، ونرجو من الأحبة، طبعا البعض يعاتبني أنه نعم كنت أقول أنه نبدأ فترة المداخلات والأسئلة، وأعتذر، البعض عاتبني أنه أحيانا ما ألاحظ طلب للسؤال فيرفع يده أكثر حتى أستطيع يعني تعرف أربع عيون على قوله. طيب، هذه نقطة. النقطة الثانية الله يحفظكم، أرجو أن ندخل مباشرة في السؤال حتى يستطيع الدكتور أن يلاحظه ويبدأ أيضا في الجواب بشكل مختصر. دكتور، نبدأ الآن الأسئلة بالقسم النسائي. تتفضل الأخت. السلام عليكم. أهلكم السلام. دكتور، في ظل قراءتكم للفلسفة التي ترونها من وجهة نظركم متواضعة وأراها في نظري متعاظمة، كيف تقرؤون مستقبل الفلسفة في القرن 21 في اتجاهاته وتوجهاته؟ شكرا. نجيب مباشرة. أندري مالرو قال كلمة عن القرن العشرين، قال إن مستقبل القرن العشرين، عفوا القرن يعني العشرين ثم الواحد والعشرين، إما أن يكون قرنا دينيا أو لا يكون. جوابا عن مستقبل الفلسفة باتجاهاتها، هو في رؤيتي أنا أكرر على أنها متواضعة، لأنها رؤية ذاتية وبإمكانات متواضعة. عندما نظرت في تاريخها وجدتها قد انتظمت وفق قوانين ثلاث: قانون الإدراك، ثم قانون الحيازة، وقانون الالتداد. يعني هي القوانين التي حدثتكم عنها بإيجاز وفصلتها في الكتاب بشيء من التفصيل. الآن فلسفة ما بعد الحداثة في أفقها وفي مستقبلها، كنت أتجادل بالحوار مع الإخوة قبل قليل، فقال أحد الإخوة: قد قسوت على ما بعد الحداثة. هو فعلا عندما تتناول بنقد فقط اختزالي فإنك تنظر فقط إلى الجوانب السلبية، ولكن هناك جوانب إيجابية لم أذكرها، ومنها أن كثيرا من التيارات ما بعد الحداثية انتقدت تلك العقدة المركزية أو الأنا المركزي للفلسفة الأوروبية، وبدأت تنفتح على تعددية ثقافية أخرى. فالفلسفة اليوم من هذه الزاوية هي أقرب ما تكون إلى الانفتاح على تعدد الأنماط الثقافية المتعددة. ولهذا نلاحظ أن مختلف الفلاسفة المعاصرين، دعنا من أشباه الفلاسفة مثل فوكوياما وسامويل هنتينغتون أو كذا، جميع الفلاسفة المقدرين رغم نزوعهم العقلاني أو اللاواعي أو كذا، لا يهمنا ذلك، لأنه شروطه. أنا قلت لا، حتى في مسألة موت الإله قلت لكم لا ينبغي أن يلام نيتشه، ينبغي أن يلام الدين المهيمن الذي من دون الأديان جميعا قال بتمويت الإله. أي منطق هذا الذي يسكن هذا العقل الديني؟ لهذا فالفلاسفة اليوم هم أكثر ما يكون انفتاحا على تعددية الفكر واطلاعا على تعددية الفكر. بين قوسين، نيتش كان يسكنه حلم بأن يدرس الإسلام، وقد عبر عن هذا أكثر من مرة، بل عزم عزما على أن يرحل إلى تونس من أجل أن يقيم فيها لدراسة الإسلام، ثم لم يتمكن لظروف معينة فلم يرتحل إليها. فالفلسفة ما بعد الحداثية وتيارتها يعني فيها هذا البعد الإيجابي، يعني أنها فيها نوع من الاقتناع بوجوب فتح العقل الأوروبي أمام المختلف الثقافي الذي كان يظنه من قبل، خاصة في الأنثروبولوجيا، كان يظنه فكرا بدائيا متوحشا لا قيمة له. وحتى الأنثروبولوجيا بعد ذلك ستتأثر بتيارات الفلسفة ما بعد الحداثية وتعيد النظر في هذا التصنيف التفاضلي للثقافات، حيث أزالت هذا التصنيف التفاضلي. ومن أجمل ما قرأت هو قول ذلك الأنثروبولوجي مالينوفسكي عندما حلل الظاهرة الثقافية البدائية، فقال إنها تمتلك عقلا منهجيا على عكس ما كنا نظن، وقدم مثال إشعال النار كنموذج، ربما أتناوله معكم إن شاء الله في محاضرة علم الاجتماع. هذا هو ملاحظتي حول الواقع الفلسفي اليوم. لكن إذا ما دخلنا إلى التفاصيل، ماذا نجد؟ أن الفلسفة اليوم تعاني معاناة شديدة من حيث تجزؤ فصولها ومدارسها إلى جزر. أنا أريد أن أقول للأخت الكريمة يعني بإيجاز شديد أن النظرة العلمية تكمن قوتها في جزئيتها. العلم لو لم يكن جزئي النظرة ما أنتج شيئا. لاحظوا أننا عندنا في المختبرات نفتح الباب فنجد المختبر يتناول جزئية من جزئيات الوجود، ويتعمق في دراستها فيثمر معرفة. لكن ما هو المحصول النهائي للبشرية؟ المحصول النهائي هو احتياجها إلى فلسفة كلية، إلى معنى كلي، بينما العلوم تنتج جزئيات. هذا ما كانت تعوده الفلسفة في كل لحظة تاريخية. الآن الفلسفة نفسها تشعبت وتجزأت، واستقل الوضع الإنساني بدراسات أنثروبولوجية من جهة، أو سوسيولوجية، أو نفسية، أو كذا أو كذا، مما جعل الإنسان المعاصر يعيش داخل تيار قلق، أي غياب نواظم جامعة للتفكير يمكن أن تركب المعنى الكلي. لكن في ذات الوقت لو قلنا هذا القول لفلاسفة الحداثة، سيقول الفيلسوف الحداثي حتى لو طلبنا هذا المعنى الكلي فهناك مشكلة، لأنه لم يسبق لأي معنى كلي أن وجد في تاريخ الإنسان إلا وكان مهيمنا ومغطيا على ثراء التفكير عندما يخرج من نسق إلى أنساق متعددة. هذا هو الوضع كما وصفته لإيجاز. أما المستقبل الأبعد فأنا أحب أن أجيب عن السؤال بمعنى آخر، وهو أن فوكوياما عندما قال بنهاية التاريخ كان أفقر عقل فلسفي ينطق في القرن العشرين. عندما تحكم على تاريخ البشرية المقبل بكون منتهى ما أبدعه في المجال السياسي أو في الفكر السياسي هو كذا فلسفة أو كذا فكر، هي الليبرالية الرأسمالية، فهذا معناه أنك تقول أن العقل البشري والاجتماع البشري في مقبل أيامه التي قد تكون آلاف السنين أو ملايين السنين أو ملايين ملايين السنين، لا يعلم الله إلا الله عز وجل خاتمة الوقت البشري، لن ينتج أبدع مما أنتج. فهنا يكرر تلك المقولة التي يقولها الجامد على ما قيل، يقول لك ليس أبدع مما كان، ليس في الإمكان أبدع مما كان. وهذا أجمل عنوان يمكن أن يسمى به فلسفة فوكوياما، وإن كان قد قيل بأنه تراجع عنها في بعض مقالاته الصحفية مؤخرا. وشكرا. دكتور، نرجع للسؤال الذي كان قبل فاصل الصلاة، وصيتك لطلاب الفلسفة بحيث أنه يتجاوزوا الأخطاء التي والهنات اللي وقع فيها من قبلهم. نعم، أنت دائما توصيني بالإيجاز، سأكون موجزا موجزا يعني إن شاء الله. موجزا هو ما قلت لكم في في في في جملة أو في عبارة أخرى سابقا في المحاضرة الأولى على ما أظن، حيث قلت بأن دائما أنصح طلبتي في الفلسفة بالقول امنحوا لعقولكم جميع الفلسفات، ولكن لا تمنحوا عقولكم لأي فلسفة من تلك الفلسفات. بسم الله. شكرا جزيلا دكتور. أنا علقت على استخدمت نموذج الدحض الذاتي لفلسفة كانت وفلسفة فورويد. عفوا، الدحض الذاتي لفلسفة كانت وفلسفة فورويد. فلسفة كانت وفورويد. فورويد، سيغموند فورويد. فريد، نعم، سيغموند فريد، نعم. السؤال الأهم، كما هي أيضا مستخدمة أيضا عند الفلسفة العندية في القول بنسبية الحقيقة. نعم. كيف لم ينتبه كانت وفورويد وجميع من يستخدم هذه الطريقة إلى هذا الشرخ الكبير في إقامة الفلسفة على هذا الجانب بالضبط؟ كيف تناسوا هذا الشرخ الكبير في هذه الفلسفة التي أقاموها؟ أي شرخ بالضبط؟ اللي هو تناسوا أنهم يستطاع في الرد عليهم باستخدام نفس الفلسفة أو فلسفة الشخص نفسه في دحض هذه الفلسفة، مثل القول بنسبية الحقيقة. أنا أستطيع أن أرد على القائل بنسبية الحقيقة أن هذا قولك هذا أهو مطلق أم نسبي؟ إذا قال بأنه مطلق هكذا رددت عليه بطريقة دحضية على نفس هذه الفلسفة. كذلك أنت استخدمت يعني كما ظهر لي مع فلسفة كانت وفورويد هذه الطريقة وهذا النهج، يعني كعقل مثل عقل كانت كيف غاب عنه هذا الشرخ الكبير في فلسفته؟ نعم، هو كانت عندما اشتغل في بداية كتاب نقد العقل الخالص على أن العقل هو الأداة التي استعملت ولم تدرس، ثم أضاف استثناء إلا دراسة من زاوية منطقية، أضاف للأمانة أضاف هذا الاحتراز، وغطى تاريخ الفلسفة بكامله. هو في الحقيقة يعني صحيح أن العقل لم يدرس بالعمق وبالتفصيل الذي درس مع كانت، ولكن درس قبله مع جون لوك ودافيد هيوم وديكارت وكذا، وحتى العديد من الفلاسفة الإسلاميين لهم إشارات كبيرة حول مفهوم العقل. الشيء الذي لم يتنبه له كانت هو عندما قرر بأن العقل البشري محدود القدرة في فهم الوجود بالظاهر ولا يستطيع أن يصل إلى ماهية الأشياء أو الشيء في ذاته أو النومين باصطلاحه، هو أنه تناسى في عملية كتابه كله أنه يتحدث عن ماهية العقل، بل ويعينها تعيينا تفصيليا إلى درجة أنه انتشى بنفسه فسمى مشروعه بأرشيتكتونية العقل. من بين الكتاب والفلاسفة العرب المعاصرين الأستاذ أبو يعلى المرزوقي له هذا النقد بالضبط لكانت في كتاب له بعنوان النهضة على ما أظن، قد أشار إلى هذا المعنى، بمعنى أن فعلا أن كانت جزم في طبيعة العقل وحددها بمقولاتها بكذا بكذا، وهو في نفس الوقت يقول بعدم الجزم في تحديد طبائع حتى الأشياء المادية في حقائقها النهائية، فكيف له أن يقول بذلك؟ مسألة النقطة التناقضية لسيغموند فرويد هو أنه عندما يتحدث عن اللاشعور هو الذي يتحكم في وعينا وفي نمط تفكيرنا، ثم قام بدراسة اللاشعور، يدرسه بماذا؟ يدرسه بالوعي. ستقول لي لماذا بأفهامهم وأفكارهم لم يتنبهوا إلى هذه التناقض؟ هذا هو السؤال. جميع الفلاسفة عندما يقيمون بناء يحرصون على وضع الشبابيك وإغلاقها وإقفال الباب، عندما يقيمون بناء يفكرون في غلق الأبواب حتى يستقيم البناء ولا يدخل ما يخلخله. فحتى إن أدرك كانت بأنه بعد هذا المعمار الضخم الذي وصف به العقل بأنه قد اشتغل في الماهية فإنه لن يصرح، وإلا ينبغي أن لا ينشر كتابه، وإلا ينبغي أن يقول وكل ما قلته باطل لأنه يتعلق بحقيقة العقل في ذاته، وقد قلت بأن الحقيقة الشيء في ذاته لا مبلغ لها من مسلك عقلي. هنا لعله أقفل الباب ولم يشر إلى ذلك. بالنسبة لسيغموند فرويد، سيغموند فرويد أشار إلى ذلك، يعني أدرك بأنه يتناول الآن الجهاز النفسي من مدخل عقلي، ولهذا تجد له إشارة تقول في حالة المرض النفسي أن المحلل النفسي لا يعالج نفسه، ينبغي أن يذهب إلى محلل نفسي آخر ثم يتمدد ويقوم بالتداعي أو بالتنويم أو كذا لكي يعالجه. فأدرك بأن فعلا النفس البشرية في عملية بنائها وفي كذا تحتاج إلى رؤية الآخر له. هذه هي الإشارة التي، وبالنسبة لي أيضا كما انتشى ماركس كانت وفرح باكتشافه للعقل أو لمعمارية العقل، نجد أيضا سيغموند فرويد، وقد أتيت لكم بنص فيه عندما يقول خدشت الكبرياء البشرية ووضع نفسه بجوار كوبرنيك وداروين، بمعنى هي الأسماء الثلاثة الكبرى. إذن فكان يحس بأنه قد قدم شيئا، ولهذا لا يستطيع أن يقول لك إنني ما دام العقل اللاوعي هو الذي يتحكم فما أدراني أنني في تفكير الواعي الآن محكوم باللاوعي في فهم الوعي في فهم اللاوعي. إنها مشكلة الأنساق الفلسفية، عندما تكتمل النسق كالدائرة فإنه يقفل. ولهذا لاحظ دليل على أنه أقفله أنه لم يحب من تلامذته أدنى لحاض نقدي لنسقه الفلسفي، ولهذا لم يفعل التلامذة إلا الخروج عليه، واستقلوا بأنساقهم سيكولوجية مخالفة له مخالفة تامة. والله أعلم. بسم الله، جزاك الله خير دكتور. يعني السؤال ذو صلة بالفقرة الأخيرة التي انتهيت بها، وهي داروين وقضية النشوء والارتقاء، صلتها بتأثيرها على المدارس النفسية في النظر إلى أطوار خلق الإنسان والمراحل العمرية، خصوصا قرأت لكم مقالة في نقد الانتخاب الطبيعي أو هذا الأثر لنظرية النشوء والارتقاء على النظر لمراحل عمر الإنسان. سؤال آخر. عفوا هذا السؤال كيف يمكن أن أجيزه؟ نعم. قضية مسألة الانتخاب الطبيعي عند داروين. أي نعم. وهذا نظرية التطور كلها وصلتها برؤية المدارس النفسية لمراحل عمر الإنسان ورؤيتها في تقسيم هذه المراحل. تأثير الدروينية في علم النفس. ممكن. طيب. السؤال الثاني بالنسبة لقضية الجنس عند فرويد. هل قضية الجنس هي قضية المدرسة التحليلية النفسي أم كافة المدارس النفسية؟ لأنه نجد عند واتسون في حتى السلوكية المتأخرة في شيء من قضايا الجنس. طيب بالنسبة لتأثير الداروينية في علم النفس، في تقسيم تاريخ علم النفس عندما يصلون إلى نشأة ما يسمى بعلم النفس يتحدثون عن المدرسة الألمانية مع فونت التي هي تأسيس المختبر التجريبي. عندما ينتقلون إلى بريطانيا إلى إنجلترا يتحدثون عن المدرسة السيكولوجية الإنجليزية، والمحور المنهجي في دراسة هذه المدرسة هو تأثير داروين. علم النفس الإنجليزي انبنى وتأسس على البيولوجيا الداروين، نظرية داروين، بل حتى علم الاجتماع. يعني داروين عندما قال بنظريته أو بفرضيته تلقيت في الجانب النفسي من جهة، وتم تلقيها أيضا في الجانب السوسيولوجي مع هربرت سبنسر، وصارت منظارا إلى قراءة المؤسسات الاجتماعية وتطورها والتقاليد والعوائد وغير ذلك. إذن فهو تأثير ملحوظ في علم النفس. رغم أنكم ذكرتم أستاذنا الكريم واتسون في جانب فرويد، أنا أريد أن أدخله أيضا في جانب الداروينية. هناك تأثير واضح. لماذا؟ لأن واتسون بنى السلوكية على معادلة المثير والاستجابة انطلاقا من بافلوف، وبافلوف في الأصل هو عالم نفس حيواني. فعندما نتأمل هذه المدارس كلها تقوم على الفكرة التالية. تعلمون أن الدراسات النفس الدراسات الإنسانية بشكل عام تقف عند حاجز، وهو ضعف إمكانية التجربة في المجال الإنساني. لا تستطيع أن تأتي فتقول إن هذا الإنسان إذا أزلت له العينين وأزلت له كذا فانظر في سلوكه كيف سيكون. لا تستطيع أن تجرب. المجال الذي يمكن أن تجرب فيه هو الكائن الحيواني. فلهذا تجد الاجتماع يقوم بعمليات المقارنة، وعلم النفس يقوم بعملية المقارنة مع الحيوان. والدراسات متطورة في مسألة الذكاء، كيف يفكر الإنسان، كيف يدرك الصور، كيف يتعامل معها، انطلاقا من المقارنة بالمجال الحيواني. المجال الحيواني من ناحية الأخلاقية ما كاينش موانع، ليس هناك موانع للتجربة. لكن أبعد من ذلك، بعض اتجاهات علم النفس رفضت الإنسان أن يكون إنسانا، أو أزالت البعد الإنسانية فيه من أجل أن تختزله إلى كائن مماثل للحيوان حتى ينطبق عليها ما انطبق على الظاهرة الحيوانية. وهذا هو المشكلة في علم النفس. عندما يقول واتسون لا وجود للشعور، لا وجود للعقل، لا وجود للنفس، معنى ذلك أنه يبحث عن كلب بافلوف. هذا هو موسى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. إن أمامنا سادتي 3 أيام قادمات، فهل سيكون حالها كهذه التي ودعنا؟ إن لذة الدرس مع الأستاذ لذة المعرفة الحية التي تخرج من عقل حي لتستقر في أنفس حية بإذن الله لتغرينا بغض النظر، ولكن العقل الذي اجتمعنا لأجله يأبى علينا أن نصمت. إن الشأن أن تكون هناك مداخلة من قسم الرجال تليها مباشرة مداخلة من القسم النسائي فتبدأون ونكون ثانيا إحقاقا لمبدأ القوامة ونبذا لمبدأ ليدس فيرست وإن كان لا قوامة في الفكر. فندين لكم بأولا، ولكن أن تكونوا أولا وثانيا وثالثا فتلكم سادتي قسمة ضيزى أربأ بكم أن تكونوا من أهلها. أن تنطل فترة الاستراحة ساعة إلا ربع تديرون فيها ما تشاءون من الحوارات ونكون نحن على هامش الحدث، هذا أيضا شيء يخلو من العدالة. فإن شئتم أن تجعلونا دوما على هامش الحدث فاجعلوا لنا محاضرات مستقلة مع الدكتور بدارة تلفزيونية، وافعلوا أنتم في محاضراتكم ما تشاءون وشكرا. هذا زمن الثورات. هذا زمن الثورات على قول الدكتور. من حقها. نعم. طيب جزاك الله خير يا أختي الفاضلة، وأعتذر باسم المنظمين. صحيح صحيح. وإن كنت يعني أيها الأخت العزيزة حقيقة أحرص قبل أن يسأل الأخ من القاعة هنا في القسم الرجالي، أحرص أن يتأكد هل هناك سؤال أم لا، ولذلك دقيقة فقط. ولذلك حتى قبل لحظات أنا سألت الأخت عندكم إنه هل هناك سؤال، فقالت لا يوجد، ثم يعني أخبرتني بعد ذلك إنه هناك سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة إنه الدورة هذه دورة فلسفة، وشرع الدكتور بأن الفلسفة تقوم على النقد، وأن كثير ممن درس الفلسفة نسي هذه الفكرة وابتدأ يقلد دون أن ينقد. لم تكن الدورة ستؤدي دورها الصحيح دون نقد. شكرا جزيلا على هذا النقد، ونحن نعترف به ونعد بإذن الله بالتطوير والترتيب، ونبدأ التوبة والتصحيح من الآن، ونريد من الأخوات أن يبدأوا أو أن يبدأنا بسؤال. والدورة القادمة لن تخلو من نقد، لأنه لو خلت من نقد أيضا سنكون نسينا الهدف من الفلسفة. وشكرا جزيلا. الله يبارك. طيب الوقت لديكم الآن، لديكنا. نعم الوقت لديكنا يا الأخوات، يعني اللي عنده مداخلة أو خلاص سؤال. شكرا خلاص. طيب حنعطي سؤال حسب الدور. طيب أستاذ خالد العماري. جزاك الله خير يا دكتور. أنا هذه الفلسفات بدأت مقولات ثم أنساق ثم يعني أنماط مؤثرة عالميا، أبرز العوامل في تحويل هذه المقولات إلى أنماط وإلى أنساق؟ عفوا لو أبرز كيف بدأ؟ أبرز العوامل التي كانت السبب وراء هذه المقولات الفلسفية حتى تتحول إلى أنساق مؤثرة عالميا. ممكن تعطي مثال؟ يعني قد يكون العامل السياسي هو الذي يذكر دائما، أنه يعني الجانب السياسي له أثر في نشر هذه الفلسفات. نعم. لكن قد يكون الفراغ الفكري أو الفلسفي عاملا آخر، فهل من عوامل أخرى؟ عوامل انتشاره. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لعوامل الانتشار لابد من تحديد مفهوم الانتشار. أنا أميز الآن ما بين عوامل النشأة، نشأة نسق فلسفي هي في الغالب تكون استجابة لحاجيات حقيقية. أنا يوما كنت أقرأ لمسرحية في انتظار جودو، وهي قمة العبث، يعني هي أسست لمسرح العبث في انتظار جودو. في حقيقة الأمر عندما تتكلم وتنطق مسرحية في انتظار جودو بعبثية الوجود لسامويل بيكيت، ينبغي أن ننظر إلى الحاجة الاجتماعية واللحظة الاجتماعية التي ابتدع فيها هذه المسرحية. هي بالضبط لحظة الحرب العالمية، عندما انهارت الحضارة بكامل مقوماتها المادية والأنساق الأخلاقية، أمام وحشية الإنسان وتدميره لم يعن هناك إمكانية لكي تعبر عن واقعك بغير واقع العبث، لأن العلم صار أداة عبث، والقوة صارت أداة عبث، والسياسة صارت أداة عبث، فالواقع عبث. فمن الطبيعي أن يكون المسرح معبرا عن هذا العبث، بمعنى أن الفلسفة حتى ما يظهر لكم بأنها من نوع الترف الذهني البالغ هي تنشأ استجابة لأسئلة حقيقية، أقول النشأة، لكن الانتشار مسألة أخرى. الفلسفة التي تنتشر، نحدد لفظ الانتشار أولا، الانتشار متفاوت، قد جد مثلا يعني زمرة قليلة من الشباب مثلا قد يقود فلسفة استجابة لترف ذهني أو للتعالي بها أو كذا، هذا لا نسميه انتشارا، إنما نسمي الانتشار الذي يتمدد في, في, في, في الواقع. مثلا الوجودية في العالم العربي في زمن بدوي الذي كتب الزمان الوجودي وغيره انتشرت في لحظة معينة، هل كانت معبرة عن حاجة حقيقية في العالم العربي في فترته؟ لم تكن تعبر عن حاجة حقيقية، والدليل على ذلك أن انتشرت أمامها أو وجدت معها الوضعية في أعقد أشكالها، أي الوضعية المنطقية مع زكي نجي محمود، وبجوارها الماركسية. أنا الآن أتحدث عن الانتشار وليس الوجود المعرفي، أنا بالنسبة كاقتناعي شخصيا بغي أن توجد معرفيا باللغة العربية، أن نقرأها، نتفاصل معها، نتفاعل معها، نستفيد منها وننتقدها أيضا، لكن أن تتواجد كتيارات بهذا الشكل فمعنى ذلك أن الانتشار لا يعبر عن حاجة حقيقية. ولهذا للأسف الشديد العقل الفلسفي العربي يعيش غربة عن واقعه، غربة حقيقية. لماذا؟ يعني أضعف شيء نعيشه في حياتنا الثقافية هو أن أثمن شيء عند الإنسان أي العقل راحل عن واقعه، إما راحل إلى تقليد في الماضي يريد أن يأخذ الماضي بكامل، ليس بقيمه بل حتى بديكوره ينبغي أن يقيمه الآن، أو عقل راحل إلى فلسفة من الفلسفات الأوروبية كانت تعبيرا عن لحظتها واستجابة لأسئلتها وأوهامها ومعتقداتها وتصوراتها، ويريد أن ينمذج الحياة العربية الإسلامية بنموذجها. فبقي العقل العربي هذا الثمين جدا لا يفكر في أسئلة الواقع. كنتم تتحدثون عن علم الاجتماع، من أغرب ما يكون أن الحركات السياسية في العالم العربي كثيرة جدا، ولا واحدة أنتجت كتابا تدرس فيه مجتمعها وتقول بتغييره، ليس تناقضا؟ كيف تغير شيء لم تفهمه؟ عندما نتحدث عن النفسية العربية مثلا، إذا فتحنا بعض الكتابات للأسف الشديد حتى من علماء النفس تجد غرائب وعجائب. أعطيكم مثال فقط حتى، لأن هذه ليست محاضرة إنما هي إشارة في حتى أترك الإخوة والأخوات يتساءلون أيضا. هناك في علم النفس مقياس الذكاء، مقياس الذكاء من أشهر المقاييس مقياس بينو. ثم تطورت المقاييس، تلاحظون أن الولايات المتحدة الأمريكية كان منتج مهووس بمقياس الذكاء، ليس هناك طالب يتخرج إلا وله معدل ذكاء معين. ولهذا عندما صعد جورج بوش إلى الحكم بحثوا في أرشيفه عندما كان طالبا فوجدوه من البلداء. فكل واحد عنده مقياس ذكاء، فقام مجموعة من علماء النفس في العالم العربي بترجمة مقياس بينو وأدخلوه. الغريب عندما تأخذ المقياس وتدرس ألفاظه تجد تغييرا سطحيا للمقياس، وإذا ما سألت به طفلا عربيا فإن الخطأ في مقياسك وليس فيه. لاحظ، أنا أعطيه لكم بمثال أبسط، لو جئت إلى طفل عنده مثلا قناة رسوم متحركة في البيت يشاهدها في أي وقت شاء وكذا وكذا، يتكون عالم معين، أنا وضعت المقياس، هل تعرف الرسم الفلاني ورسم الفلاني، مما أظن بأن الأطفال يشاهدون كلهم تلك القناة، ثم وضعت الأسئلة وجئت بطفل آخر لا يشاهد تلك القناة، سيصير هذا في النتيجة أغبى الأغبياء وهذا ذكي جدا. ما معنى ذلك؟ أنك لكي تضع مقياس ذكاء ينبغي أن تضع مقياس الاجتماع والبيئة الاجتماعية تدرسها لترى فعلا بأي المسائل والأسئلة ينبغي أن تقارب، ولا تظن المعادلة الرياضية أيضا مقياس ذكاء. هذا هو المشكل سواء في العلم الإنساني أو الفلسفة، أننا نأخذ شيئا جاهزا معلبا ونأتي به. فلهذا العقل العربي يتعامل تعاملا استهلاكيا مع الفكرة وليس تعاملا إنتاجيا، والتعامل الإنتاجي هو البدء بالحالة النقدية بمعرفة الذات وثقافتها وهويتها وتاريخها والانفتاح على الآخر من أجل أن نستفيد منه ونرد عليه وننتقده، أي أن يكون عندنا معيار نقدي في التعامل مع الأفكار. نعم، لا يوجد سؤال عند الجانب النسائي كما فهمت، نتجه الآن عند الأخ. هل هناك سؤال عندكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول حول يهودية المفكرين ماركس ونيتشه وغير وفرويد، كلهم أكثرهم حول يهوديتهم علاقتها بالفكر الفلسفي والمكون الفكري الأيديولوجي، هل له تأثيرهم في الفلسفات اللي نشروها وقاموا عليها؟ ثانيا الثورة الصناعية والثورة الفرنسية باعتبار أن أحدهما ثورة مهنية عملية والأخرى ثورة فكرية، فامتداداتها وعلاقتها بالفلسفات الفكرية نشأتها وتأثيراتها، من هم العلماء الذين أثروا في سواء في الصناعية أو في الفرنسية أو البريطانية؟ رأيك في تبخيس في تقييمك لتبخيس المسير للحضارة الغربية ونقد للحضارة الغربية، لأن هناك نقد حول المسير في هذا الجانب وتغطيتها بجانب الأخلاقي في تقييم الحضارة الإسلامية. شكرا لك، بارك الله. طيب، يهودية المفكرين والفلاسفة، تلاحظون بأنني لم أسمي أي شخص بمعتقده اليهودي وكذا. لماذا؟ ماركس يهودي، سيغموند فرويد يهودي، جاك ديريدا أيضا يهودي. طيب، في الحقيقة السبب عدم تسميتي لهم بهذا الوسم، أظن أن هناك مبالغة كبيرة من جانب فكرنا الإسلامي في التعامل مع هؤلاء الفلاسفة من مدخل سهل. نأتي إلى ماركس فنقول بأنه يهودي وندرجه ضمن خطة حكماء، بروتوكولات حكماء صهيون. هذا الكتاب بروتوكولات حكماء صهيون في الحقيقة هو كتاب غير حكيم، يعني يضخم من الدور اليهودي تضخيما كبيرا جدا، بينما ماركس هو ماركس ملحد، يعني يقدم نفسه كملحد وينتقد الأديان جميعا. بالنسبة لسيغموند فرويد هو له كتاب ضد موسى، يعني وينتقد اليهودية والموسى، ولا أحد منهم مستوعب من طرف الجماعة الصهيونية اليهودية. فالمدخل هذا المدخل في الحقيقة ينبغي أن يحترس من الوقوع فيه، ينبغي أن ننتقده معرفيا، نتناول ماركس من جانب معرفي، نأخذ المادية الجدلية والمادية التاريخية ونتناولها بمقياس معرفي فننتقده. أما أن نكتفي بأن نبحث عن ديانته وإرثه فنضعها مقياسا لنفيه وكذا، فهذا نوع من التسرع في الحكم والاستنتاج. مسألة أخرى ينبغي أن تقال، ممكن من مدخل تحليلي نفسي للشخصية ممكن تأخذ العوامل النفسية التي تنشأ عليها في البيت اليهودي، ممكن هذا مدخل. أنا لا أظن بأن سيغموند فرويد في قوله بأن هناك عقدة أوديب، أي ميل جنسي من الطفل نحو أمه ومن الطفلة نحو أبيها، بالمناسبة أنه يسمي عقدة أوديب للذكور وعقدة إلكترا للإناث، لا أظن أن هذا خارج عن سياق العهد القديم ومسألة بنات لوط عليه السلام. إذ قالت الكبرى للصغرى إن أبانا قد شاخ، وليس لنا يعني إخوان ذكور، هيا نجامعه فنحمل من أبينا نسلا. فوقع أسكرت البنتان أباهما وحملت منهما، ومن هذا الحمل ولد نسل الأنبياء، ولهذا يسمى بالنسل المبارك. فأن يكون هذا في جوهر الدين اليهودي قد أفسره من مدخل نفسي في عقدة أوديب. إذن لا ينبغي أن نتصرع بوضع علبة جاهزة، فلان منتمي يهودي إذن كل كذا هو داخل في حكمات بروتوكول الصهيون وكذا والصهيونية وغير ذلك، فهذا نوع من التصرع. الثورة الفرنسية والثورة الصناعية، الثورة الفرنسية هي لغز من الألغاز في تناقضاتها. أنا فقط تحدثت عنها من جانب كونها ناتجة عن تراث ضخم جدا من الإنتاج السياسي الذي هو القرن الثامن عشر، وهذا مهم الإشارة إليه. لكن الثورة الفرنسية بحد ذاتها تقع في تناقضات. لاحظوا، الثورة الفرنسية أقامت ثلاثة شعارات: الإخاء والمساواة والحرية. هل كانت تعتقد الثورة الفرنسية بحرية الإنسان وإخاء الإنسان ومساواة الإنسان؟ أغرب ما نجد في حركة التاريخ هو أن حركة الاستعمار جاءت بعد الثورة الفرنسية، حركة استعباد نصف إفريقيا جاءت بعد هذه الثورة. فكأنهم هنا يشتغلون بمقياسين، من داخل الجمعية العامة البرلمان، يعني البرلمان الفرنسي، خرجت وانطلقت الصكوك الجاهزة لاستعمار الشعوب الأخرى تحت عنوان تحضيرها عنوة. إذن ففيها تناقضات كحركة التاريخ، لكن فيها جانب أيضا من الفلسفة السياسية ينبغي أن نعيد قراءته بعمق. يشير للإخوة إلى أن الوقت قد انقضى، إذن أشكركم وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. النهاية دكتور، بقي سؤال واحد عند الدكتور فؤاد، وقبله ودنا دكتور تعطي لو فكرة بسيطة، لو دقيقة أو دقيقتين، عن الدورة القادمة. نعم. بحيث الإخوة يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره يستمرون، أو لو دقيقتين فقط، والدكتور فؤاد إن كان يسمح لنا أن نؤجله وإلا تفضل. طيب، بالنسبة للدورة القادمة، وفي الحقيقة أنا عندما أتحدث معي الشيخ ياسر حول الدورات التكوينية في الفلسفة، أنا قلت له طيب أنا أخيركم ما بين الفلسفة من حيث اتجاهاتها ومدارسها وما بين المنطق والإبستيمولوجيا، وإن كنت أميل شيئا ما إلى المنطق والإبستيمولوجيا. لماذا؟ لأن العقل المعرفي الآن أحوج ما يكون بالاهتمام بأدوات المنهج وليس بالنظريات الجاهزة، فأبى إلا أن يكون الدورات دورتين، أن تكون في فلسفتي وفي المنهج. فهذه الدورة التي سبقت حول تاريخ الفلسفة اليونانية والوسطة والحديثة والمعاصرة، أنا في البداية أشكركم كثيرا، وفوجئت بشيء مهم لا عندكم ولا عند الأخوات: قدرة صبركم وحرصكم وذكاء أسئلتكم. أنا فعلا الأخت عندما انتقدت أن نجلس ساعة، فعلا نجلس ساعة، الأسئلة التي تتهاطل هناك دقيقة جدا، فيسأل في الباقي اللاني ويسأل في الماهية ويسأل في الجوهر، كذا أسئلة حية كبيرة جدا. الدورة الثانية ستكون اشتغالا في الجانب العلوم الإنسانية في الإبستيمولوجيا وفي المنطق. غدا إن شاء الله سيكون حول المنطق منذ تأسيسه مع أرسطو في كتاب الأورغانون، ثم أو في الكتب المنطقية الأرسطية التي سميت أركانونا، ثم نشأة الإبستيمولوجيا. الدورة الثانية اليوم الثاني سيكون حول إبستيمولوجية العلم الإنساني وعلاقته بالنموذج الطبيعي في مجال علم النفس، والدورة الثانية ستكون في علم الاجتماع. إذن هذا باختصار، وأشكر لكم حضوركم. السلام عليكم.